الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز إرسال ثواب قراءة القرآن للأموات؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن ما كان من قبيل الأمور الغيبية فإنه توقيفي على النص، فما أثبته النص من الأمور الغيبية أثبتناه، وما لم يثبته النص منها فإنه لا حق لأحد أن يثبته ولا أن ينفيه إلا بدليل. والمتقرر عند العلماء أنه لا مدخل للاجتهاد ولا للآراء ولا للأقيسة فيما كان من قبيل الغيب. والمتقرر عند العلماء أن الأصل فيما ينتفع به الميت من أعمال الحي التوقيف على الأدلة، لأن كون هذا الثواب ينتقل منك وينتفع به الميت في قبره، هذا الانتقال والانتفاع أمر غيبي، فبما أنه أمر غيبي فلا بد فيه من إثبات الدليل. ولا أعلم الدليل أثبت أن الميت ينتفع بما يهديه الحي من ثواب قراءة القرآن، وإنما دل الدليل على انتفاع الميت بما يفعله هو بما خلفه هو من صدقة جارية أو علم نافع، أو وكذلك ينتفع بما يدعو له المسلمون من الخير، وكذلك ينتفع بالحج عنه والعمرة عنه، وكذلك إذا مات وعليه صوم صام عنه وليه، وكل ذلك ثابت بالأدلة الصحيحة الصريحة. وأما قراءة القرآن فلا أعلم في الحقيقة إلى الآن دليلا يدل على أن الحي إذا قرأ القرآن ثم نوى ثوابه لأحد الأموات أنه ينتفع به، ولا ينبغي قياس قراءة القرآن وإهداء ثوابها على شيء من الأعمال التي دل الدليل على وصول نفعها للأموات، لأن وصول هذا النفع أمر غيبي، وأمور الغيب لا قياس ولا اجتهاد ولا رأي فيها. فالذي يترجح عندي في هذه المسألة هو الاقتصار على ما دل عليه الدليل الشرعي الصحيح، فإن كنت تريد أن تنفع الميت فانفعه بما ثبت به الدليل أنه يصل إليه إن نويت ثوابه له، فإن حججت عنه نفعه، وإن اعتمرت عنه نفعه، وإن دعوت له واستغفرت له نفعه، وإن تصدقت ونويت ثوابها له كذلك نفعه، وذلك لثبوت الدليل الدال على ذلك. فلا ينبغي أن نترك ما ثبتت به الأدلة الصحيحة الصريحة بانتفاع الميت به ثم نعمد إلى ما لا دليل عليه. فإن قلت: أوليس كثير من أهل العلم أفتى بأن الميت ينتفع بذلك؟ فأقول: بلى، قد أفتى كثير من أهل العلم بانتفاع الميت بذلك، ولكن المتقرر عند العلماء أن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، فليست العبرة بما قاله العلماء، وإنما العبرة بما أثبته النص، وليس هناك نص يدل على انتفاع الميت بإهداء ثواب القراءة له. ثم إن كثيرا من الصحابة ماتوا في حياة أهليهم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات أحب أعمامه إليه حمزة، ومات كافة أبنائه الذكور في حياته، بل وقد مات كافة بناته النساء في حياته إلا فاطمة رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وماتت زوجته خديجة وهي أحب نسائه إليه في حياتها، ومات كثير من الصحابة ممن يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. فلو كان إهداء ثواب قراءة القرآن لأحد من الأموات ينفعه لبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: أو بفعله أو بإقراره ولو مرة واحدة لبيان الجواز. لكن مضى عصر النبوة وعصر الصحابة فيما نعلم، ولم يثبت عن أحد منهم أنه فعل شيئا من ذلك، أو ترى أنهم لا يحبون نفع أمواتهم بذلك؟ الجواب بالطبع لا، ولكنهم مع محبتهم لما ينفع أمواتهم، إلا أنهم كانوا لا يرون أن إهداء ثواب القراءة للميت مما ينتفع به الميت. والخلاصة أن الدليل لم يثبت في انتفاع الميت بإهداء ثواب القراءة له من أحد الأحياء، فعلينا أن نقتصر على ما ثبت وندع ما لم يثبت، والله أعلم.